بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن شاء الله نقرأ من هذا اليوم في هذا الوقت من كل يوم بإذن الله جل وعلا هذا الكتاب، وهو يتعلق بقصص الأنبياء، وهو جزء مقتطع من كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. هذا الكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن هو خلاصة واختصار لكتابه الكبير في التفسير الذي نقرأ فيه بين أذان وإقامة من صلاة العشاء، وفي صلاة العشاء المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا كتاب كبير، يعني يقع في مجلدات، وجعلوه أيضا ضغطوه في مجلد واحد كبير، وإلا هو في مجلدات وصلت إلى ثمانية مجلدات، وبعض الطبعات إلى أربعة. ثم اختصره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ثم اقتطع منه، أي من هذه الخلاصة، هذا الجزء الذي سنقرأه، وهو المتعلق بقصص الأنبياء. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من علماء بلاد القصيم، وبلدته عنيزة، وقد نشأ يتيم الأبوين، ماتت أمه وهو في الرابعة، ومات أبوه وهو في السابعة، فنشأ يتيم الأبوين، لكن مع ذلك كان مجتهداً ومثابراً ومجداً في طلب العلم، فحصل العلم الكثير، وصارت له المكانة والمنزلة العالية بين علماء المسلمين، فصار عالماً في العقيدة، وعالماً في الفقه، وعالماً في أصول الفقه، وعالماً في القواعد الفقهية، وهكذا ألف المؤلفات النافعة، ومن أعظمها التفسير، فهو عالم في التفسير رحمة الله تعالى عليه. ألف الكتاب العظيم في تفسير القرآن تيسير الكريم الرحمن، ثم اختصره في تيسير اللطيف المنان، وهكذا له مؤلفات كثيرة نافعة في باب أصول الفقه، وهكذا له كتاب في مختصر في الفقه منهج السالكين، وله كتب عديدة. وقد تأثر رحمه الله تعالى بكتب شيخ الإسلام ابن القيم، وتجد هذا الأثر واضحا في كلامه، فكلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يشبه كلام شيخ الإسلام ويشبه كلام ابن القيم، وما هذا إلا لتأثره بكتب هذين الشيخين الجليلين. وكان رحمه الله تعالى على جانب كبير من الأخلاق، كان على جانب كبير من الأخلاق، لا سيما التواضع، فكان متواضعا للصغير والكبير رحمة الله تعالى عليه. فنقرأ إن شاء الله هذا الجزء المقتطع من كتابه تيسير اللطيف المنان، وهو متعلق بقصص الأنبياء، وذكر رحمه الله تعالى مقدمة نافعة نقرأها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد قص الله علينا في كتابه قصصا طيبة من أخبار أنبيائه. حاولنا نطبع الكتاب لكن ما تيسر لنا حتى يتوزع على السامعين، لكن من كان معه جوال الله أعلم هل تباع هذه النسخة أو لا هنا، لكن من لم يحصل على النسخة ممكن أن ينزلها PDF ويتابع معنا على الجوال. قال رحمه الله: قد قص الله علينا في كتابه قصصا طيبة من أخبار أنبيائه، ووصفها بأنها أحسن القصص. القصص جمع قصة، وهي مأخوذة من القص، والقص لغة تتبع الأثر، كما قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه. وهكذا قوله عز وجل: فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا يقصان الأثر الذي جاء به. فهذا من حيث اللغة، ومن حيث التعريف له أيضا تعلق بالمعنى اللغوي. فالقصة هي رواية الخبر، هي رواية الخبر، أو هناك تعريف آخر: القصة ما هي؟ الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. القصة ما هي؟ الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. فالله عز وجل قص علينا في كتابه قصصا من أخبار أنبيائه، ووصفها بأنها أحسن القصص، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد. نعم، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقصص القرآني ذكر بعض أهل العلم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القصص القرآني في القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول قصص الأنبياء، قصص الأنبياء. والنوع الثاني قصص تتعلق بحوادث غابرة، حوادث غابرة، فمثل قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، مثل قصة أصحاب الكهف، طبعا هؤلاء ليسوا بأنبياء، مثل قصة ماذا بارك الله فيكم مريم، مثل قصة طالوت وجالوت. فهذه نوع ثاني من القصص في القرآن، حوادث غابرة يقصها الله عز وجل علينا. والنوع الثالث قصص الغزوات والحوادث التي كانت في عهد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قصص الغزوات كغزوة بدر وغزوة أحد وحنين إلى آخره، والأحزاب، وهكذا الحوادث التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالإسراء والمعراج، وهكذا يعني ماذا العمرة، نعم الإسراء والمعراج والهجرة، فهذه حوادث نعم أيضا ذكرها الله عز وجل في القرآن. فهذه ثلاثة أنواع للقصص القرآني، وهذا الذي بين أيدينا هو نوع من أنواع القصص، وهو قصص الأنبياء مع أقوامهم. قال رحمه الله: فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال، فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف، وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان، بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقها، فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل، وهو من مواد زيادة الإيمان، كما قال الشيخ أن هذه القصص من منافعها أنها يكمل الإيمان ويزيد بالأنبياء. الإيمان بالأنبياء ينقسم أو على قسمين: الإيمان بالأنبياء إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن تؤمن بأن الله عز وجل اصطفى من خلقه ومن البشر أنبياء ورسل، اصطفى أنبياء ورسلا وهم أكمل البشر وأصدق البشر وأنصح البشر، فتؤمن بهذا، تؤمن بهذا الإيمان الإجمالي أن الله عز وجل اصطفى من البشر رسلا وأنبياء، هؤلاء يبلغون عن الله عز وجل دينه ويبلغون عن الله عز وجل شرعه، وهم أصدق الناس وأنصح الناس وأفصح الناس، وتؤمن بأنهم بلغوا ما أرسلوا به البلاغ المبين ونصحوا لأممهم. هذا إيمان إجمالي، كل مسلم وكل مسلمة عليه أن يؤمن هذا الإيمان، وهو ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله. ثم يأتي الإيمان التفصيلي: كلما علمت رسولا باسمه، وكلما علمت نبيا باسمه، وتعلم من أخباره وتعلم من أحواله، فإنك تؤمن به على سبيل التفصيل، فتؤمن بنوح وتؤمن بآدم وتؤمن بهود وتؤمن بصالح وبشعيب وما كان مما قصه الله عز وجل عنهم، فهذا إيمان تفصيلي. هذا الإيمان التفصيلي لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ أنه يزيد في إيمانك بالأنبياء، فهذا من منافع القصص. إذ من أين تأتي بالإيمان التفصيلي للأنبياء؟ تأتي به من هذه القصص الموجودة في القرآن، فعندما تقرأ في قصة آدم وما جرى لآدم، تقرأ في قصة نوح وما جرى لنوح، فتؤمن بهذه الأخبار التي قصها ربنا عز وجل علينا، فيزداد الإيمان بهؤلاء الأنبياء ويزداد الحب لهم، ويزداد الحب لهم. قال رحمه الله: فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له، والإيمان باليوم الآخر، وبيان حسن التوحيد ووجوبه، وقبح الشرك، وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. أيضا هذه من منافع القصص، قصص الأنبياء في القرآن، أن فيه ماذا؟ قال فيه تقرير الإيمان. إيش معنى تقرير الإيمان؟ تقرير بمعنى تثبيت، هذا من معاني تقرير، من معاني التقرير التوضيح. فإذا فيه تقرير الإيمان أي فيه تثبيت الإيمان وتوضيح الإيمان بإيش؟ بالله، وهكذا بتوحيده، وهكذا بإخلاص العمل له، وهكذا بالإيمان باليوم الآخر، وبيان حسن التوحيد ووجوبه، وقبح الشرك، وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. هذا كله تجده في قصص الأنبياء، تجده في قصص الأنبياء، وما جرى للأنبياء مع أقوامهم وما أرسلوا به إلى أقوامهم، فيثبت عندك هذا الإيمان، ويتضح لك هذا الإيمان، ويتضح لك التوحيد، ويتضح لك الشرك. ما هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء؟ وما هو الشرك الذي حاربه الأنبياء؟ هذا كله يتضح، هذا كله يثبت بمعرفتك لهذه القصص. فهذه فائدة عظيمة. قال رحمه الله تعالى: وفي قصصهم أيضا عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين، في مقام التوحيد والقيام بالعبودية، وفي مقام الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة، ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام، وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى، لا يطلبون من الخلق أجراً ولا جزاءً ولا شكوراً إلا الأمور النافعة للخلق. أيضاً هذه من منافع القصص، أن فيها عبرة للمؤمنين، يقتدون بهؤلاء الأنبياء في جميع مقامات الدين. فالأنبياء والرسل أسوة لنا وقدوة لنا، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وهكذا قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بعض العلماء فسر والذين معه من؟ الأنبياء. فسر قوله والذين معه الأنبياء، قال: لأنه لم يكن في ذلك الوقت من المؤمنين إلا من؟ إلا إبراهيم وزوجه. فقال والذين معه أي الأنبياء، إخوانه من الأنبياء. فإذن كانت لنا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء والرسل، فهم أسوة وقدوة حسنة للمؤمنين، يقتدون بهم في جميع مقامات الدين، في مقام التوحيد والقيام بالعبودية. فإن أعبد الناس لله عز وجل هم من؟ هم الأنبياء والرسل، فتقتدي بهم في مقام التوحيد والعبودية لله عز وجل. كيف كانوا عبادا صالحين لله تبارك وتعالى؟ قال: وهكذا في مقامات الدعوة والصبر، كيف دعوا إلى الله عز وجل وصبروا على الأذى وصبروا على ما أصابهم، فهذا أيضا قدوة حسنة للداعية، يقتدي بالأنبياء والرسل في مقام الدعوة والصبر. قال: والثبات عند جميع النوائب، النوائب جمع نائبة وهي المصيبة والنازلة، كيف كانوا ثابتين عند جميع النوائب المقلقة. فيحصل للمسلم ويحصل لا سيما الداعية إلى الله عز وجل، يحصل له الثبات. ولهذا قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيش؟ ما نثبت به فؤادك. فعندما تعرف قصص الأنبياء يثبت هذا الفؤاد عند النوازل والمصائب المقلقة. قال: ومقابل ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام. وفي مقام الصدق والإخلاص تقتدي بهم، في مقام الصدق مع الله وفي مقام الإخلاص لله عز وجل. قال: في جميع الحركات والسكنات تعرف أن هؤلاء الأنبياء والرسل كانت حركتهم لله، وكان سكونهم لله، حركاتهم وسكناتهم لله تبارك وتعالى. وهكذا قال: احتساب الأجر والثواب من الله تعالى، لا يطلبون من الخلق أجرا ولا جزاء ولا شكورا. وهذا أيضا يفيد الداعية أنه لا يسأل الناس أموالهم ولا يطلبهم أموالهم، يقتدي بالرسل. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهكذا كان الرسل: وما أسألكم عليه مالا. نعم، فهؤلاء الرسل ما كانوا يطلبون الأموال من أقوامهم، فيقتدي الداعية بهم، فلا يسأل الناس أموالهم، وإنما يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يريد إيش؟ يريد نفع الخلق، كما كان الأنبياء يريدون نفع الخلق. قال: إلا الأمور النافعة للخلق. فهذا الذي كانوا يريده، كان يريده الأنبياء والرسل من أقوامهم، الأمور النافعة لهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يعني ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لماذا ينفرون؟ لماذا لا يستجيبون؟ لماذا لا يدخلون في دين الله؟ هل أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام تسألهم أجرا حتى أنهم ينفرون، يقولون: هذا يريد أموالنا، هذا يريد أجر على دعوته، هذا يريد مالا لندخل في دينه. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فهؤلاء الأنبياء والرسل نعم كانوا يحتسبون الأجر على الله عز وجل، ولا يطلبون من الخلق لا أجرا ولا جزاء ولا شكورا، إنما يريدون من الخلق أن يطيعوا الله، ويريدون لهم الأمور النافعة لهم. فهكذا يكون الداعية مقتديا ومتأسيا بهؤلاء الأنبياء والرسل. قال: وفيها أيضا عبرة، أي هذه القصص، لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة والدعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح وإصلاح وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. هذه من الفوائد العظيمة، من أعظم الفوائد، عندما تعرف قصص الأنبياء وتعرف بما أرسلهم الله عز وجل وما هي الخصومة التي وقعت بينهم وبين أقوامهم، تعرف أن دينهم دين الأنبياء جميعا ماذا؟ واحد، وهو الإسلام. قال لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة، فدين الإسلام دين الأنبياء والرسل جميعا. ما هو الإسلام؟ الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا جميع الأنبياء عليه، جميع الأنبياء والرسل، الاستسلام لله بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك الشرك، نعم، والانقياد له بالطاعة، يأمر بأوامر في عهد آدم، يأمر بأوامر في عهد نوح، يأمر بأوامر في عهد هود، يأمر بأوامر في عهد صالح، وهكذا في عهد شعيب، وهكذا في عهد موسى، وهكذا في عهد عيسى. فعندما يأمر الله عز وجل في أي عهد ومع أي نبي من الأنبياء، فيجب على الناس ماذا في ذلك الوقت؟ أن تطيع. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. هذا جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى توحيد الله وحذروا من الشرك، وأيضا الانقياد له بالطاعة بحسب الشريعة التي أرسل بها ذلك النبي. فعلى الناس الموجودين في ذلك الوقت أن يطيعوا هذه الأوامر، والبراءة من الشرك وأهله. هذا جميع الأنبياء والرسل، البراءة من الشرك وبغض الشرك وخلع الشرك، وهكذا البراءة من أهل الشرك من المشركين. ولهذا قد قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. شوف جميع الأنبياء ومنهم إبراهيم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذا هو دين الرسل جميعا، الإسلام. فلهذا يسمى يعني ماذا؟ آدم مسلم، وهكذا ذريته مسلمون، هم مسلمون إلى أن حصل الشرك في قوم نوح، هم مسلمون آدم وذريته 10 قرون وهم على الإسلام إلى أن حصل الشرك في قوم نوح، وهكذا نوح ومن آمن معه مسلمون، وهكذا صالح، وهكذا هود، وهكذا شعيب ومن آمن معه مسلمون، وهكذا موسى، وهكذا عيسى. فدين الأنبياء واحد، وأصول العقيدة وأصول التوحيد واحدة، إنما قد يكون الخلاف في ماذا؟ في الشرائع. نعم، قد يحرم الله عز وجل على اليهود ما أحله لنا، قد يحرم على اليهود ما أحله في ما أحله لعيسى، هذه الشرائع قد تختلف. أما الأصول العقيدة التوحيد، هذا الأنبياء والرسل متفقون فيه. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أو معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، ديننا واحد الإسلام التوحيد العقيدة. فلهذا إذا علمت ذلك واتضح لك ذلك، علمت بطلان نعم الدعوة إلى وحدة الأديان، أو أن هناك أديان سماوية، نعم، أو أن هناك يعني ماذا أديان صحيحة مع الإسلام، هذا كله باطل، أو أن هناك دين إبراهيمي أو ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، تعلم بطلان هذا كله. لماذا؟ لأن دين الأنبياء ودين الرسل ماذا؟ دين واحد وهو الإسلام. لكن لما أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، صار الإسلام له مفهوم خاص. فإذا قيل الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قل هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار للإسلام مفهوم خاص. ما هو؟ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. فهذا هو الإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهذا الأنبياء والرسل كانوا عليه جميعا. قال وفيها أي في هذه القصص. أيضا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. نعم فيها فوائد فقهية وفيها أحكام شرعية، يعني مثلا على سبيل المثال حتى لا نطيل، يعني في قصة موسى مع صاحب مدين فيها فائدة، ماذا؟ أن الرجل يجوز له أن يخطب لابنته، يجوز للرجل الأب أن يخطب لمن؟ لابنته، إني أريد أن أنكحك إيش؟ إحدى ابنتي هاتين. وهكذا أيضا فيه ماذا؟ أن عقد المعاملة ممكن أن يكون بدون شهود، عقد المعاملة إذا في عقد معاملة بين إنسان وآخر ممكن أن يكون بدون شهود، يجوز، لأن صاحب مدين عقد مع موسى عقدا بدون إيش؟ بدون شهود، قال والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. فهذه فوائد فقهية يستفيدها طالب العلم على وجه الخصوص من قصص الأنبياء. قال وفيها أيضا من الوعظ والتذكير، أو نرجع قبل ذلك، الأنبياء والرسل في قوله والدعوة إلى كل خلق جميل، نعم هم يدعون إلى الأخلاق، يعني هذه محل اتفاق، هذه النقطة محل اتفاق، يدعون إلى الخلق الجميل مثل الصدق متفقون عليه، مثل إيش؟ مثل الوفاء، مثل العفاف، مثل صلة الأرحام، مثل إكرام الضيف. نعم هذه أخلاق جميلة الأنبياء والرسل متفقون عليها، كان يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة، فهذه محل اتفاق بين الأنبياء. وهكذا أيضا كل عمل صالح كالصلاة والزكاة والصيام هذه محل اتفاق بين الأنبياء، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهكذا الصلاة وهكذا الزكاة وهكذا الحج، فكلهم متفقون على هذه الأعمال الصالحة. قال أيضا يزجرون عن كل ما يضاد ذلك، يزجرون عن كل ما يضاد الأخلاق الجميلة، ما إيش الذي يضادها؟ الأخلاق الرذيلة كالكذب، نعم، وماذا؟ القتل، السرقة، الزنا. فهذه محل اتفاق أيضا بين جميع الأنبياء والرسل، كانوا يدعون إلى كل خلق جميل، نعم، ويزجرون عن ما يضاد ذلك، يدعون إلى كل عمل صالح ويزجرون عن ما يضاد ذلك. نرجع إلى الفوائد، قال وفيها أيضا من الوعظ والتذكير والترهيب والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق وما فيه زاد، نعم، والمحبة في قلوب الخلق ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين. فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط ثمرا، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. نعم هذا هو المراد من هذه القصص، المراد أن يعتبر بها المسلمون، أن يعتبر بها المسلمون، ففيها وعظ وفيها تذكير وفيها ترغيب وفيها ترهيب وفيها تعرف كيف الفرج بعد الشدة، كيف تتيسر الأمور بعد تعسرها، وكيف حسن العاقبة لهؤلاء الأنبياء ومن اتبعهم، وكيف كان لهم الثناء الحسن في قلوب الخلق. هذا إيش ينفعك؟ هذا قال فيه زاد للمتقين، وفيه سرور للعابدين، وفيه سلوة للمحزونين، وفيه مواعظ للمؤمنين. فيعني هذا هو المقصود من القصص، ولهذا قال بعضهم القصص ظاهرها الإخبار عن قوم، ظاهرها إيش؟ الإخبار عن قوم، وباطنها ماذا؟ وعظ الآخرين. فأنت عندما تقرأ هذه القصص هي إخبار عن قوم، لكن فيها عظة لك، فيها وعظ وعظة لك أيها القارئ. قال رحمه الله تعالى واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها، وربما يكون في موضع منها. طيب هذا علم من علوم علم القرآن، علم من علوم علم القرآن، وهو أن الله عز وجل أعاد القصص في كتابه يعيدها بأساليب مناسبة لمقاماتها. فتجد في الكتب المؤلفة في علوم القرآن يذكرون هذا الفصل، يعني ما حصل من الإعادة من القصص. أكثر قصة أعيدت في القرآن ما هي؟ قصة موسى. أكثر قصة أعيدت في القرآن، نعم، هي قصة موسى عليه السلام. طيب، فهذا علم من علوم القرآن، وقد ألف بعضهم يعني تآليف مستقلة، كبدر الدين بن جماعة ألف المقتنص في فوائد تكرار القصص، المقتنص في فوائد تكرار القصص، وهكذا التقرير في فوائد التكرير، وهكذا ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، نقل عن ابن جماعة، وهكذا الزركشي في البرهان أيضا نقل يعني عن ابن جماعة يعني فوائد تكرار القصص، ذكر الشيخ منها بعضها هنا. قال: وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخرى من الزيادات والفوائد، هذه فائدة من فوائد تكرار القصص. قال: وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخرى من الزيادات والفوائد، أو هذا الفائدة الثانية، أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة. وهذا إيش يدل على إيش؟ عندما يأتي بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعنى متفق أو متقارب، هذا فيه بلاغة، هذا فيه الفصاحة، نعم، وهذا شيء عسير، وهذا شيء عسير أن يأتي بالقصة نفسها، بالقصة نفسها، لكن بماذا؟ بألفاظ أخرى والمعنى إيش؟ متفق أو متقارب. هذا من الفصاحة بمكان، وهو عسر جدا. فلهذا كان القرآن أفصح، أفصح ما يكون، أفصح الكلام، كلام الله عز وجل أفصح الكلام. قال: وهذه الفوائد ذكرها ابن جماعة في كتابه هذا، ما ذكره الشيخ هنا، ما ذكره الشيخ هنا. قال: فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر، سوف آتي بهذه القصص وأجمع القصة في موضع واحد، يعني سيجمع القصة التي وردت بألفاظ مختلفة في القرآن يجمعها في موضع واحد. قال: وأحرصوا على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخرها، وأتبعوا كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية. هذا من أهم ما يكون في هذا الكتاب، الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب فوائد عظيمة. قال: من الفوائد الأصولية، يعني الأصولية إيش؟ أصول الدين، التوحيد والعقيدة، والفروعية يعني الفقه. قال: والأخلاق والآداب، يذكر أيضا فوائد في الأخلاق، فوائد في الآداب، والمواضيع المتنوعة، ستأتي إن شاء الله مثل هذه المواضيع، راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص الباطني وموافقة رضاه، لأن العبادة لها شرطان، الظاهر أن يكون موافقا ليش؟ للسنة، والباطن أن يكون خالصا لله عز وجل. فانظر إلى كلام الشيخ رحمه الله: أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص الباطني وموافقة رضاه، وأن يجعل بذلك النفع العام، إنه جواد كريم. وإن شاء الله نبدأ بقصة نبي الله آدم في الدرس القادم. إلى هنا.